مع فقط من باب الفائدة في هذا الأثر، وهو أثر صحيح رواه الإمام البخاري في الأدب المفرد، الصحابي الجليل يقول: إن رحمة الله وبركاته على المؤمنين. هذا هو ما عهدناه من الإسلام وأهل الإسلام. أما ما نراه اليوم من مناكدات على هذه التي ماتت، الصحفية الفلسطينية التي ماتت وقتلها الغاصبون اليهود قبحهم الله ولعنهم إلى يوم الدين، وهي وإن نصرت القضية الفلسطينية فنحن نشكرها على ذلك، لكن أن نخالف ثوابت الإسلام ونترحم على الكفار فهذا غير جائز بنص القرآن والسنة وآثار السلف الصالح وإجماعات العلماء المتوارثة جيلا بعد جيل. فالثوابت لا يجوز زعزعتها مهما كان الضغط، وليست هي بأكرم من أبي طالب، وهو من نصر الإسلام ونصر النبي صلى الله عليه وسلم في زمن ضعف الإسلام، نصره سنوات عديدة، مع ذلك مات على كفره ولم يستغفر له النبي صلى الله عليه وسلم ولم يترحم عليه، فضلاً عن أن يصلى عليه صلاة الجنازة كما وقع، فضلاً عن أن يعتمر عنه. وهذه والله يعني فاقعة وباقعة كبرى نراها اليوم، وما ذاك إلا لتفريط كثير من دعاة الإسلام في بقاع كثيرة في تعليم الناس العقيدة الصحيحة والتوحيد الذي هو حق الله على العبيد. فلو كانت العقيدة صافية وواضحة عند جماهير المسلمين ما رأينا مثل هذه الزلات الكبرى التي قد تعصف بإسلام المرء. ولا حول ولا قوة إلا بالله وإلى الله المشتكى. وأغلق هذا القوس سريعا. ثم قال رحمه الله: وإن سلم عليه اليهودي أو نصراني فليقل عليك. اختلف أهل العلم في وجوب رد السلام على الكفار. قال ابن القيم: واختلفوا في وجوب الرد عليهم، فالجمهور على وجوبه وهو الصواب، وقال الطائفة: لا يجب الرد عليهم كما لا يجب على أهل البدع، والصواب الأول، والفرق أن مأمورون بهجر أهل البدع تعزيرا لهم وتحذيرا منهم بخلاف أهل الذمة. قلت: أدلة الجمهور واضحة وصريحة من القرآن عموم الأمر بالرد في قوله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. ومن السنة عموم الأمر النبوي بالرد، فقد روى البخاري عن أنس قال: مر يهودي برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليك. فقال صلى الله عليه وسلم: وعليك. فقال صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما يقول؟ قال: السلام عليك. قالوا: يا رسول الله، ألا نقتله؟ قال: لا، إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم. وأيضا روى مسلم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن اليهود إذا سلموا عليكم يقول أحدهم: السلام عليكم، فقل عليك. وصيغة الرد دلت الأحاديث الآنف ذكرها على جواز الرد بلفظ عليكم أو عليك بإثبات الواو وحذفها. قال النووي رحمه الله: وعليكم بإثبات الواو وحذفها، يعني وعليكم أو تقول عليكم. وأكثر الروايات بإثباتها، وعلى هذا في معناه وجهان: أحدهما أنه على ظاهره فقالوا عليكم الموت،